قال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. في هذه الآية وعيد شديد للذين يتعاملون بالربا بأنهم يبعثون يوم القيامة مجانين مصابين بالصرع يتخبطه الشيطان من المس، يعني مصاب بمس من الشيطان.